وقال وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني أولئك الذين نتقبل

فإذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثلا

الشيطان سوى

نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. قل للمخلفين

وكفى بالله شهيدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله. إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ، لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بالقول كجهر بعضكم لبعض، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أصواتهم عند رسول الله

فاتقوا الله لعلكم ترحمون. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبنا وإن تطيعوا تبصرة وذكرى لكل

قالوا لا تخف وبشروه بغلام